بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذا الحديث السادس، الدرس السادس عشر بعد المئتين، لازلنا في المريسيع وبقي منها الغزوة. هذه عجيبة، فيها أحداث عجيبة سبحان الله، بقي منها أعجبها وهو الإفك، وإن كان نزل فيها الآن سورة المنافق كاملة وسورة وآيات من سورة النور سبحان الله، وفيها أيضا شرائع نزلت فيها الفيء وقسمته فيها. يقول نحن دائما نسمع قصة الإفك في الصحاح وفي السنن، لا نسمعها من طريق ابن واقد، أكيد فيها زيادات وفيها تفاصيل. عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعائشة خالته: حدثينا يا أمه حديثك في غزوة المريسين. قالت: يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وكان يحب في نفسه ألا أفارقه في سفر ولا حضر. سبحان الله. قالت فلما أراد غزوة المريسيع أقرع بيننا، فخرج سهمي وسهم أم سلمة، وبقي خلفه في المدينة سودة وحفصة. أما زينب بنت خزيمة قد ماتت، سودة وحفصة بقي أهلها في المدينة، وعائشة أم سلمة خرجت معه. قالت: فخرجنا معه فغنمه الله أموالهم أنفسهم، ثم انصرفنا راجعين. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا ليس معه ماء ولم ينزل على ماء، ليس مع الجيش ماء ولم ينزل على ماء، وقد سقط عقد لي من عنقي. قالت: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بالناس حتى أصبحوا. الآن تأتيهم الشمس وهم في حر. قالت: وضج الناس وتكلموا وقالوا: احتبستنا عائشة. وأتى الناس أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس حبسته، الجيش كله، على غير ماء وليس معهم ماء. سبحان الله، رفيق عليه الصلاة والسلام حبسهم تبحث عن عقدها. وكان أبو بكر سريع الغضب رضي الله عنه، سريع الحد، سريع الفيئة. فضاق أبو بكر بكلام الناس، فجاءني مغيظا أو مغضبا، قال: ألا ترين ما صنعت بالناس؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس على غير ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني عتابا شديدا، وجعل يطعن بيده في خاصرتي ويطعن بيده في خاصرتي، والله ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأسه على فخذي وهو نائم. عليه الصلاة والسلام الصديق يخفض صوته ويطعن بإصبعه في خاصرة ابنته. فقال أسيد بن حضير: والله إني لأرجو أن تنزل لنا رخصة. سبحان الله، شوف ظنهم بالله. فنزلت آية التيمم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استيقظ ونزل عليه: كان من قبلكم لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، وقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حيثما أدركتني الصلاة. فقال أسيد بن حضير: والله ما هي بأول بركتكم علينا يا آل أبي بكر، لا ينزل بكم شيء إلا صار للمسلمين فرج. سبحان الله العظيم، بعض الكلام يشرح الخاطر. والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قال: وكان أسيد رجلا صالحا صالحا صالحا، وفي بيت من الأوس عظيم عظيم، أبوه حضير الكتائب، اجتمعت عليه الأوس كلها يوم بعث، يسمونه حضير الكتائب. قالت: ثم إن سرنا أنزل الله التيمم. سبحان الله، إذن شريعة التيمم كانت في المريسيع في السنة الخامسة، المسح الخفين سيتأخر أيضا. قالت: ثم سرنا مع العسكر حتى إذا نزلنا موضعا دمثا طيبا ذا أراك، كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يختار يرتاد الموطن، الموطن دمث، مو بصلب، دمث يعني فيه رمل وفيه دماث وطيب وفيه أراك، حتى اللي يذهب ويختفي ولا يقضي حاجة ولا شيء. فقال: يا عائشة، هل لك في السباق؟ قلت: نعم. قالت: فتحزمت بثيابي، وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استبقنا فسبقنا، وقال: هذه بتلك السبقة التي كنت سبقتيني. قالت: فسبقني وقال: هذه بتلك السبقة التي كنت سبقتيني. سبحان الله، لما بدنت، وكان قد سبقها قبل ذلك. قالت: وكان جاء إلى منزل أبي ومعي شيء، فقال: هل أمي؟ فأبيت. إيه، جاء إلى منزل أبي ومعي شيء. هذا الله أعلم يمكن كان في مكة ولا في المدينة، لأن يعني في المدينة ما مكثت إلا قليل حتى تزوجه، يمكن سابقه صغيرة. فقال هل أمي؟ فأبيت الشيء اللي معها. قالت فسعيت وسعى على أثري فسبقته. يعني تلك المسابقة لم تكن مقصود المسابقة، وإنما كان معها شيء وهو جاء إلى منزله. قال هل أمي؟ أعطيني الشيء، فرفضت. قالت فسعيت وسعى على أثري عليه الصلاة والسلام فسبقته. قالت وكانت هذه الغزوة بعد أن ضرب الحجاب. بعد أن ضرب الحجاب. الحجاب على درجتين، درجة هذه يعني تغطي الوجوه، والدرجة الثانية اللي في زواج زينب بن جحش، وسيأتي إلا أن يكون زواج زينب قبل هذه سانظر. لا، زواج زينب كان بعد الأحزاب، لكن في هذه السنة في الخندق في قصة زينب قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني كانت أمهات المؤمنين ضرب علينا حجاب آخر ألا ترى، لا يرى شخصها البتة، لكن هنا لا يرى وجهها وتخرج. قالت عائشة وكان النساء ذاك إلى الخفة هن إنما يأكلن العلق من الطعام، ولم يهيجن باللحم فيثقلن، يعني ما تورمت باللحم، يأكلن علق من الطعام تتبلغ فقط خفيفات. قالت وكان اللذان يرحلان بعيري رجلين، أحدهما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له أبو موهبة، كان رجلا صالحا. شوف هنا في تفاصيل زيادة. وكان هو الذي يقود بي البعير أبو موهبة، وإنما كنت أقعد في الهودج فيأتي فيحمل الهودج هو وصاحبه ويضعه على البعير ويشده بالحبال، ثم يبعث البعير ويأخذ بزمام البعير فيقود بي البعير، هذه الطريقة. قالت وكانت أم سلمة يقاد بها هكذا، فكنا نكون حاشية من الناس، يعني بعيدين شوي، ويذب عنا من يدنو منا، يقال تأخر هذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فربما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبي، وربما سار إلى جنب أم سلمة. قالت فلما دنونا من المدينة نزلنا منزلا فبات به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الليل، ثم أدلج وأذن للناس بالرحيل أو أذن فيهم بالرحيل، فارتحل العسكر. وكنت قد ذهبت لحاجتي قضاء الحاجة، فمشيت حتى جاوزت العسكر وفي عنقي عقد لي من جزع ظفار. ظفار قيل إن قرب صنعاء، وقيل إنها الآن اللي بين اليمن وعمان اسمها ظفار إلى الآن، والجزع يأتي منها مثل الخرز كذا يغني عن الذهب والفضة، جميل. قالت وكانت أمي أدخلتني فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضيت حاجتي انسل من عنقي فلا أدري به، فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده، وإذا العسكر قد نغضوا يعني تحركوا إلا عيرات، وكنت أظن أني لو أقمت شهرا لم يبعث بعيري حتى أكون في هودجي. فرجعت إلى مكان الذي جئت منه في التماس العقد، فوجدته في المكان الذي ظننت أنه فيه، وحبسني ابتغاؤه، وآتى الرجلان خلافي فرحلوا البعير وحملوا الهودج وهم يظنون أني فيه لخفة المرأة. قالت فوضعوه على البعير ولا يشكون أني فيه، وكنت قبل لا أتكلم إذ أكون عليه، يعني ولا كلمة، فلم ينكروا شيئا، ما سمعوا صوتهم، ما كانوا متعودين على الصوت. قالت وبعثوا البعير وقادوه بالزمام وانطلقوا، فرجعت إلى العسكر فإذا ليس فيه لا داع ولا مجيب ولا أسمع صوتا ولا زجرا، سبحان الله، ذهبوا كلهم ما في أحد. قالت فألتفع بثوبي واضطجعت، وعلمت أني إذا افتقدت رجع إلي. قالت فوالله إني لمضطجعة في منزلي إذ غلبتني عيني فنمت، سبحان الله، أيضا ما شاء الله، يعني قلوب النساء. العسكر مضى وهي في مكان الآن في صحراء لوحدها ما عندها، وفي ليل اضطجعت ونامت، وكانت امرأة بريئة سبحان الله من الغافلات كما سماها الله عز وجل، بريئة بريئة بريئة طاهرة صديقة بنت الصديق. لكن هذه أزمة شديدة، لكن بعدها نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، يقرأ في المحاريب وفي المنابر وفي ولدان المسلمين وعمار المساجد يقرؤون ما أنزل الله في عائشة. قالت وكان صفوان ابن معطل السلمي ثم الذكواني من ذكوان، قبيلة اللي قتلوا أهل معونة، لكن هو رجل صالح على ساقة الناس من ورائهم، ويقال إنه يعني يغلبه النوم، في بعض الناس يكون نوم ثقيل، فهو يمشي دائما وراء الجيش لكن ما يتأخر. قال فأدلج فأصبح عند منزلي في عماية الصبح، في عماية الصبح. قالت فيرى سواد إنسان فأتاني، وكان يراني قبل أن ينزل الحجاب، وأنا فرآني وأنا متلفعة فأثبتني، فاستيقظت باسترجاعه، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال حين عرفني زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فخمرت وجهي، انتبه الوجه، بملحفتي، فوالله إن كلمني كلمة، يعني والله ما كلمني بكلمة، غير أني سمعت استرجاعه حين أناخ بعيره، ثم وطئ على يده موليا عني، أعطاها ظهره. قالت فركبت على رحله فانطلق يقود بي حتى جئنا العسكر شد الضحى، شد الضحى، سبحان الله، يعني خلاص كلهم تحت الشجر ومتفرقين والشمس في شد الضحى، وأتى السلمي يقود عائشة، سبحان الله، شوف الشيطان كيف يدخل. قالت فارتهج العسكر وأصاب الإفك، وقال أصحاب الإفك الذي قالوا، وتولى كبره عبد الله بن أبي الخبيث، سبحان الله، في تلك الغزوة حصل له أحداث كثيرة. قالت وأنا لا أشعر من ذلك بشيء، والناس يخوضون في قول أصحاب الإفك، وقالوا هذا السلمي أتى بعائشة، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، لولا إن سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، ما يكون لنا أن نتكلم ولا يخطر ببالنا هذا. الطيبات الطيبين، والله ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أطهر الفراش، والله يحرسه من السماء، وحتى فراش نوح ولوط كانت امرأتاهما تحت رجلين عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما في غير الفراش. سبحان الله، خاض الناس وخاضوا وخاضوا. قال ثم قدمنا فلم أنشب أن اشتكيت شكوى شديدة، حمى ومرض من السفر، ولا يبلغني من ذلك شيء، وقد انتهى الخبر إلى أبوي وأبواي لا يذكران لي من ذلك شيء، إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفه بي ورحمته بي، كان عليه الصلاة والسلام ألطف الناس وأرحم الناس وأحسن الناس عشرة. قالت فافتقدت ذلك اللطف الذي كنت أعرفه منه إذا اشتكيت. لماحة، إنما يدخل فيسلم ويقول كيف أتيكم، فكنت إذا اشتكيت لطف بي ورحمني وجلس عندي. قالت وكنا قوما عربا لا نعرف الوضوء في البيوت، نعافها ونقذرها ولا نعرف هذه الكنف التي تضعها الأعاجم في بيوتها، سبحان الله، إنما كنا نخرج إلى المناصع بين المغرب والعشاء لحاجتنا، والنساء كان أكلهن قليل يكفيها من ليلة إلى ليلة، هذا بالنسبة لقضاء الحاجة البراز، أما البول وكذا قد يكون في الأفنية وغيرها لأنك تصب عليه ماء ويذهب. قالت فذهبت ليلة ومعي أم مصطح متلفعة في مرطها، قالت فتعلقت به، يعني عالق بشجرة أو شيء، فقالت تعس مصطح، فقلت بئس لعمر الله ما قلت، شوف البريئة، تقولين هذا لرجل من أهل بدر، من أهل بدر، أهل بدر، تقولين تعس مصطح. فقالت لي مجيبة ما تدرين وقد سال بك السيل، ما تدرين أنت وقد سال بك السيل. قلت ماذا تقولين، ما الخبر؟ قالت ففرت لي بطن الحديث، شقته من البطن وفرته، وأخبرتني قول أصحاب الإفك من أوله إلى آخره. قالت فقلص ذلك مني حتى الحاجة طارت، سبحان الله، الإنسان إذا خاف أو رعب أو كذا، سبحان الله، حتى حاجة ما عاد يقضي، يعني ما عاد يحتاج أصلا، يطير هكذا، لأنه سبحان الله قضاء الحاجة يكون حالة نفسية معينة. قالت والله ما قدرت أن أذهب لحاجتي، ثم زادني مرضا على مرضي، فرجعت فما زلت أبكي ليلي كله الظلم، ولذلك قذف المحصنات من السبع الموبقات، قذف المحصنات الغافلات من السبع الموبقات، مع الشرك والسحر والقتل والربا. أبكي ليلي كله ويومي كله. حتى ظننت أن البكاء سيفرق كبدي. شوف ذكرت الكبد، لأن البكاء قد يكون من الرأس قد يكون من العين، لكن إذا كان سيفلق الكبد هذا شيء يعني ظلم، لأن الحزن الشديد والغبن الشديد يكون في الكبد. قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقلت: إذن لي أذهب إلى أبوي. سبحان الله، كانت عنده، وكان يعني فقدت اللطف وهي عندي في البيت. قالت: أتأذن لي أذهب إلى أبوي وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما؟ قالت: فأذن لي. فأتيت أبوي وكان أبوها في السطح يقرأ القرآن صدق. قالت: فسمع الجلبة فنزل من سطحي كان يقرأ القرآن. هذا وقت الفراغ عنده، ولا فراغ، كل ما وجد ساعة طلع إلى سطحه يقرأ القرآن رضي الله عنه، وكان رجلا أسيفا لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن. فقلت لأمي: يغفر الله لك، الناس يتحدثون بما تحدثوا به وذكروا ما ذكروا، وأنت لا تذكرين لي من ذلك شيئا، آخر من يعلم. فقالت: يا بنية خفضي عليك الشأن. سبحان الله، حديث الإفك هذا وحديث كعب بن مالك، هذا يسمونه مناحة أهل الحديث، ما يسمعون إلا يبكون، ما يملكون أنفسهم. سبحان الله العظيم. وكذلك حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرهم الشيخ بن باز، والله ما يقرأ عليه الحديث هذا إلا كأنه هو المرة يقرأ عليه حتى يذهب الدرس كله وهو ينشج، رحمة الله عليه. قالت أمي: يا بني خفضي عليك الشأن، والله ما كانت جارية حسناء، وهي كانت حسناء وضيئة عائشة، وعند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرت عليها القالة وكثر الناس عليها. فقلت: سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا كله، تحدثوا بهذا كله. قالت: فزاد ما بي، فبكيت تلك الليلة أيضا حتى أصبحت لا يرقى لي دم ولا أكتحل بنوم. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة، هؤلاء كلهم كل واحد منهم ربيبه عليه الصلاة والسلام، كلهم ربيهم السنين، فاستشارهما في فراق أهله. علي في العشرينات، وأسامة لا، كان أقل من ذلك كثير، يمكن كان دون العشر حتى. قالت: وكان أحد الرجلين ألين قولا من الآخر، فأسامة قال: يا رسول الله، هذا الباطل، هذا الكذب، لا نعلم على عائشة إلا خير، لا نعلم على عائشة إلا خير، وإن بريرة تصدقك مولاتها. وأما علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه ما كان يتهم عائشة، لكن أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجد. وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، النساء كثير، وقد أحل الله لك وأطاب، فانكح غيرها. يريد أن يستعجل راحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان عائشة في نفسها شيء من علي رضي الله تعالى عنه، ما يكون بين الناس ولا يبلغ الدين. رضي الله تعالى عنه. قالت وانصرف ثم خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببريرة، وقال: يا بريرة، أي امرأة تعلمين عائشة؟ قالت: يا رسول الله، هي أطيب من طيب الذهب، ما أعلم عليها إلا ما يعلم الصائغ من التبر الأحمر، ما فيه شوائب. والله يا رسول الله، ما أعلم عليها إلا خيرا، والله لئن كانت على غير ذلك ليخبرنك الله بذلك. والله يا رسول الله، إنها جارية ترقد عن العجين حتى تأتي الشاه فتأكل عجينها، ولقد لمتها في ذلك غير مرة، يعني من زيادة البراءة والغفلة، وإنها مبن النساء اللي تلفت ولا حريصة، ولا إنها كم مرة تقول تنام وتأتي الشاه وتأكل عجين، بريئة بريئة، وإن كان فيها شيء الوحي سيخبرك، هذول ثلاثة علي وأسامة وبريرة. قالت عائشة ولقد كنت أخاف عليها وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش. لابد المفروض أن نتكلم عن زواج زينب قبل هذا الحادث. قالت ولم تكن امرأة تضاهي عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها زينب بن جحش. ولم تكن امرأة تضاهي عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها. قالت عائشة ولقد كنت أخاف عليها أن تهلك لأجل شدة الغيرة التي عندها. يعني زينب وعائشة وأم سلمة ثلاث هؤلاء يتنافسن في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وزينب أيضا زينب جميلة وبنت عمته وهاجرت معه وهاجرت إلى كل مكان زينب وأيضا بيتها كله. فتقول هي جميلة وتضاهيني في المنزلة وغيرة وخفت عليها والله أن تهلك. لكن الدين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب ماذا تعلمين من عائشة؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت عليها إلا خير. الله أكبر الله أكبر. الدين المتين ينفع صاحبه وقت الأزمة إذا جاءت أهواء النفوس وجاءت الدنيا. إذا كان دينك متين ومعدنك أصيل بإذن الله يحميك الله عز وجل. والله هذه فتنة عظيمة عظيمة. الآن فرصة هي تضاهيها في المنزلة وهي امرأة غيرها وابنة عمته. والآن عائشة في موطن ضعف شديد مكشوفة الظهر الآن كل يطع. لكن زينب قالت يا رسول الله والله إني مع ذلك ما أكلمها وإني لمهاجرتها. شوف بينهم وقفة خاطر ومتهاجرين وما تكلمها ومع ذلك والله يا رسول الله ما كنت أقول إلا الحق وما أعلم عنها إلا الخير. الله أكبر سبحان الله. أختها أخت زينب سبحان الله تساهلت في الأمر هذا ثم طهرت بالحد. كلها حمية لزينب. لكن زينب قالت عائشة أما زينب والله عصم الله بالدين يا أحب هذا الدين المتين عصمها الله بالدين. وأما غيرها فهلك مع من هلك. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن. شوف سأل في البيت كله. قالت حاشا سمعي وبصري أن أكون علمت أو ظننت بها قط إلا خيرا لا علم ولا ظن. سبحان الله. ثم لما طال الأمر سبحان الله طال الأمر يقولون شهر كامل صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال من يعذرني ممن يؤذيني في أهلي ويقولون لرجل والله ما علمت على ذلك الرجل إلا خيرا. سبحان الله. هذا صفوان بن معطل وما كان يدخل بيتا من بيوتي إلا معي. شوف كان يدخل معه لأنه يعني كان من أهل الصفوان ويقولون عليه غير الحق. فقام سعد بن معاذ وقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن يكن من الأوس آتيك برأسه وإن يكن من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك نمضي لك. هذه الحادثة قبل الخندق. يعني بعضهم يوهمهم يقول سعد قد مات. الحقيقة أنها قبل الخندق غزة الرئيسية. أنا ما أقول لكم من السيرة مرة سبحان الله تزن الحديث تزن الفقه تزن كل شيء. وإن يكن من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك نمضي لك. فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن الغضب بلغ منه وعلى ذلك والله ما غمص عليه في نفاق ولا غير ذلك إلا أن الغضب قد يبلغ من أهله. سبحان الله. هذا كلام يعني بشر. فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنه من الخزرج ولو كان من الأوس ما قلت ذلك ولكنك تأخذنا بالذحول يعني بالثار الذي كان بيننا وبينك في الجاهلية وقد محى الله ذلك بالإسلام. فقال أسيد بن حضير كذبت والله لنقتلنه وأنفك راغم أتجادل على المنافقين والله لو نعلم ما يهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك في رهط الأدني ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه حتى أتيه برأسه ولكني لا أدري ما يهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول سعد بن عبادة تأبون يا آل الأوس إلا أن تأخذون بذحول كانت في الجاهلية والله ما لكم بذكرها حاجة وإنكم لتعرفون لمن الغلب فيها وقد محى الله بالإسلام ذلك كله. فقام أسيد بن حضير وقال قد رأيت موطننا يوم بعاث سبحان الله، هذا كله أنا أراه طبيعي. بعض الناس حساس لأنه يبغاهم ملائكة، يظلمهم، هم بشر لكنهم أزكى البشر دائما سبحان الله، إذا كان تعاملهم بالبشرية لكنهم أزكى البشر ترتاح، بشر يتكلمون يتزعلون يتغالضون بالكلام، وفي الأخير رضي الله عنهم وعافى عنهم في كل شيء، رضي عنهم وعافى عنهم كل الثنتين وبنص القرآن. قال ثم تغاضبوا، فغضب سعد بن عبادة وقال يا للخزرج، فانحازت الخزرج إلى سعد بن عبادة، ونادى سعد بن معاذ يا للأوس، فانحازت الأوس كلها إلى سعد بن معاذ، وخرج الحارث بن حزمة مغيرا حتى أتى بالسيف يقول أضرب به رأس النفاق وكهفه، فلقيه أسيد بن حضير وهو في رهطه فقال ارمي به، أيحمل السلاح من غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو علمنا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هوى أو طاعة ما سبقتنا إليه. فرجع الحارث مكانه، سبحان الله أسيد بن حضير هذا سيد صحيح. قال واصطفت الأوس والخزرج، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحيين جميعا أن يسكتوا. شوف الاشتباك هذا كان في المسجد. قال ونزل عن المنبر وهدأهم وخفضهم حتى انصرفوا. الشيطان ينزل والمنافقين تنزل واليهود تنزل. قالت عائشة رضي الله عنها وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي وجلس عندي، وقد مكث شهرا قبل ذلك لا يوحى إليه في شأني. قالت فجلس عندي فتشهد عليه الصلاة والسلام حين جلس، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله أو أن محمدا رسول الله. ثم قال أما بعد يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا أنك أنت وصفوان معطل، فإن كنت بريئة يبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بشيء مما يقول الناس فاستغفر الله عز وجل، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه ذهب دمعي حتى ما أجد منه شيئا، خلص. فقلت لأبي الصديق أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، قال والله ما أدري ما أقول ولا ماذا أجيب به عنك، ما أدري شو أقول. سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم. قالت فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا بني والله ما أدري ما أقول ولا ما أجيب عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، سبحان الله لا. كان عمره يمكن 13-14 أو أقل من ذلك، لما مات عليه الصلاة والسلام عمره 18، تكون الآن عمره 13. قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. قالت فقلت أنا إني والله قد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث فوقع في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة تصدقوني، وإني والله ما أجد لي مثلا إلا أبا يوسف تقول أردت اسمه فضاع عني، أبا يوسف إذ يقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصف، ما أحسن النزع سبحان الله، فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. قالت والله ما يحضرني ذكر يعقوب وما أهتدي له من الغيظ الذي أنا فيه، غيظ سبحان الله، وظلم وغبن وقهر سبحان الله العظيم. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وجهت وجهي جهة الجدار، قالت والله يعلم أني بريئة وأنا واثقة بالله أن الله سيبرئني ببراءتي، ولكن ما كنت أظن أن ينزل فيه الوحي. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر. سبحان الله، والله ما قيل هذا لنا في الجاهلية لما كنا لا نعبد الله ولا ندعو له شيئا، أفيقال لنا في الإسلام؟ سبحان الله، الناس يقولون بنت الصديق تزني. قالت وأقبل علي أبي مغضبا، يعني أنها يعني قال أنت دخلت علينا هذه المصيبة. قالت فاستعبرت فقلت في نفسي والله لا أتوب إلى الله مما ذكرتم أبدا، ما صنعت شيئا، وإيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل في قرآن يقرأه الناس في صلاتهم، في صلاتهم في المحاريب يقرؤون في أنا، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه رؤيا يكذبهم الله عني لما يعلم من براءتي، أو يخبر خبرا، يعني جبريل أحيانا ينزل بخبر مثل حديث الناقة اللي ضاعت قبل في هذه الغزوة. قالت أما قرآن لا والله ما ظننته، أنا أحقر في نفسي من ذلك. سبحان الله، الآن وصل الأمر منتهى، دائما الفرج يأتي هكذا. حتى الصديق يقول حنا في جاهلية ما دخلت علينا السمعة هذه، لكن وش يقولوا؟ لا يتكلمون بالغيب ولا أسمع. سبحان الله، أزمة عظيمة شهر كامل، قاتل الله النفاق وأهله، قاتل الله الكذب، قاتل الله قذف المحصنات، قاتل الله اتباعها والأنفس، قاتل الله استطالة في الأعراض، قاتل الله الغيبة، قاتل الله النميمة، قاتل الله إطلاق الألسن. سبحان الله العظيم، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد لسنتهم إلا بسبب هذه الحصائد؟ سبحان الله، اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن صبحك بالبلج. قالت فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ذلك، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى تغشاه من أمر الله ما كان يغشاه. قالت فسجي بثوبه وجمعت وسادة من أدم تحت رأسه، استلقى ووضعت وسادة تحت رأسه وتسجى بثوبه. فأما أنا حين رأيت ما رأيت والله لقد فرحت في قلبي، وعلمت أني بريئة وأن الله تعالى غير ظالم لي. وأما أبواي الصديق وعمر عمان فوالذي نفسي بيده، والله ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ستخرج أنفسه. سبحان الله، كرب شديد، فرقا أن يأتي أمر من الله يحقق كلام الناس. سبحان الله، والله ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما. وكان عليه الصلاة والسلام قد غطى وجهه ثم كشف عن وجهه وهو يضحك، عليه الصلاة والسلام يضحك، وإنه ليتحدر منه مثل الجمال من العرق وهو يمسح جبينه. فكانت أول كلمة قالها أبشري يا عائشة، إن الله قد أنزل براءتك. سبحان الله، موقف عصيب عصيب. قالت أبشري يا عائشة، يقول قالت أول كلمة أبشري يا عائشة إن الله قد أنزل براءتك. قالت فسري عن أبوي، قد كانت تخرج أنفسهم، كادت تخرج. فقالت أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت والله لا أقول إلا بحمد الله، لا بحمدكم ولا بحمد. سبحان الله، هذه كلمة أحب إلى رسول الله من كل شيء. سبحان الله، مؤمنة. قالت الله هو الذي أنزل براءتي، الله هو الذي انتصر لي، فأنزل الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، عذاب عظيم، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا له من أدب، سبحان الله، أدب الله المدينة كلها، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، شوف دائما نقل كلام السوء يشيع الفاحشة حتى لو كان في مجال إنكار، لا تقول هذه زنت وهذا زنا وهذا زنا، أنت في الحقيقة تسهل الزنا، الكلام هذا الكلام هذا يدفن دائما. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لما حلف الصديق أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين، ومن أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق وابنة الصديق والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الآيات سبحان الله العظيم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس مسرورا مسرورا من فرج، هو عليه الصلاة والسلام أيضا عاش شهرا عصيبا، وصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم تلا عليهم ما نزل عليه في براءة عائشة. قالت وضربهم الحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر الذي يقبل التطهير، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي، وكان مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت، قال أبو عبد الله ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضربهم وهو أثبت عندنا والله أعلم. وكان سعيد بن جبير يقول في هذه الآية من رمى محصنة لعنه الله في الدنيا والآخرة، قال إنما ذلك لأم المؤمنين خاصة، اللي يرمي أمهات المؤمنين ملعون في الدنيا والآخرة. وعن أفلح مولى أبي أيوب أن أم أيوب الأنصاري قالت لأبي أيوب اللي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال أبو أيوب بلى وذلك الكذب، أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت لا والله. قالت فعائشة والله خير منك. سبحان الله سبحان الله، ما أطيب الأنصار. فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك مدحهم الله، مدح أبا أيوب وزوجته، لولا سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني أبا أيوب حين قال لأم أيوب، ويقال أنه أبي بن كعب. قالت أم سعد بن سعد بن الربيع قالت أم الطفيل لأبي بن كعب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال أي ذلك؟ فذكرت ما يقولون، قال هو والله الكذب، أو كنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت أعوذ بالله. قال فهي والله خير منك. سبحان الله، الدين والعلم ينفع. قالت وأنا أشهد أنها خير منك تقول. فنزلت هذه الآية. سبحان الله. وما كث رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، ثم أخذ بيد سعد بن معاذ في نفر فخرج يقود به حتى دخل به على سعد بن عبادة ومن معه، سبحان الله عليه الصلاة والسلام، حتى يذهب ما في أنفسهم من المقاولة التي كانت في المسجد. لابد من تهدئة النفوس. سبحان الله، القائد قائد صحيح. أخذ بيد سعد بن معاذ ودخل على سعد بن معاذ بن عبادة في بيته، قال فتحدث عنده ساعة ما أحلى من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قالت وقرب سعد بن عبادة طعامه وكان أسخى العرب، فأصاب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب سعد بن معاذ ومن معه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث أياما، ثم أتى سعد بن عبادة فأخذ بيده ونفر معه من جماعته، فانطلق به حتى دخل منزل سعد بن معاذ فتحدث ساعة، وقرب سعد بن معاذ طعامه فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن عبادة ومن معه، ثم خرج عليه الصلاة والسلام. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يذهب ما كان في أنفسه من ذلك القول الذي تقاوله، لا يبلغ الدين ولا يبلغ القلوب، لكن كذا كلام في الأنفس من أحيانا من حمية بقايا الحمية. قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله الهذلي عن ابن عباس عن عمار بن ياسر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احتبس على قلادة عائشة بذات الجيش، فلما طلع الفجر أو كاد نزلت آية التيمم، فمسحنا الأرض بالأيدي ثم مسحنا الأيدي إلى المناكب ظهرا وبطن. وكان يجمع بين الصلاتين في سفره، أيضا الجمع بين الصلاتين أيضا هذه شريعة. سبحان الله العظيم. قال ولما عن جماعة، ولما قال ابن أبي ما قال، وذكر جعيل بن سراقة وجهجاه، وكان من فقراء المهاجرين. جعيل بن سراقة اللي يسمونه جعال، وجهجاء أحيانا بالهاء وبدونها، وكان من فقراء المهاجرين. قال ومثل هذين يكثر على قومي، وقد أنزلنا محمدا في دور كنانة وعزها، والله لقد كان جعيل يرضى أن يسكت فلا يتكلم، فصار اليوم يتكلم. وقول ابن أبي أيضا في صفوان بن معطل وما رماه به، فقال حسان فيما يروى أمس الجلابيب قد راعوا وقد كثروا، وابن الفريعة أمس بيضة البلد، يعني بيضة البلد لا يحارب أحد، مدح وقد يطلق ذم، بيضة النعام ما يسمعها غيرها، الله أعلم. هذا قد يكون مقول على حسام المنافقين، أمس الجلابيب وقد راعوا وقد كثروا، وابن الفريعة أمس بيضة البلد. فلما قدموا المدينة جاء صفوان ابن المعطل إلى جعيل بن سراقة هذا جعيل، فقال انطلق بنا نضرب حسان، فوالله ما أراد غيري وغيرك، يعني أقصد نحن الجلابيب، ولا نحن أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فأبى جعيل أن يذهب، فقال لا أفعل إلا أن يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفعل أنت حتى تؤامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأبى صفوان عليه، فخرج مسلثا السيف حتى ضرب حسان بن ثابت في نادي قومه، فوثبت الأنصار إليه إلى صفوان فأوثقوه رباطا، وكان الذي ولي ذلك من ثابت بن قيس بن شماس، وأسروه أسرا، فمر بهم عمارة بن حزم وقال ما تصنعون؟ أمن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه أم من أمر فعلتموه؟ قالوا ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال لقد اجترأتم، خلوا عنه. ثم جاء به وبثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوقه، فأراد ثابت أن ينصرف فأبى عمارة حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حسان يا رسول الله إن هذا شهر علي السيف في نادي قومي، ثم ضربني لأن أموت، ولا أراني إلا ميتا من جراحتي. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفوان وقال لما ضربته وحملت السلاح عليه؟ وتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله آذاني وهجاني وسفه علي. ثم أقبل على حسان فقال أسفهت على قوم أسلموا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام احبسوا صفوان، فإن مات حسان فاقتلوه به، يعني قصاصا. أيضا الحزم في القائد، سبحان الله، المصالحة والحزم. فخرجوا بصفوان، فبلغ سعد بن عبادة ما صنع صفوان، فخرج في قومه من الخزرج حتى أتاهم وقال عمدتم إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤذونه وتهجونه بالشعر وتشتمونه حتى غضب لما قيل له، ثم أسرتموه أقبح اليسار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم؟ قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بحبسه وقال إن مات صاحبكم فاقتلوه. قال سعد والله إن أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للعفو، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بينكم بالحق والعدل، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يترك صفوان بن المعطل. والله يقول سعد بن عبادة وكان مطاعا فيه، والله لا أبرح حتى يطلق صفوان. قال حسان فما كان لي من حق فهو لك يا أبا ثابت. وأبى قومه، فغضب قيس بن سعد غضبا شديدا وقال عجبا لكم ما رأيتك اليوم، إن حسان ترك حقه وتأبون أنتم، ما ظننت أن أحد من الخزرج يرد أبا ثابت في أمر يهواه. أبو ثابت اللي هو والد سعد بن عبادة. فاستحيى القوم وأطلقوا صفوان من الوثاق، فذهب به سعد إلى بيته وكساه حلة، ثم خرج صفوان حتى دخل المسجد ليصلي فيه، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان، فرآه فقال صفوان؟ قال نعم يا رسول الله. قال من كساك؟ قال سعد بن عبادة. قال كساه الله من حلل الجنة، كساه الله من حلل الجنة. سبحان الله، عرف اللي في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم فبادر به. ثم كلم سعد بن عبادة حسان بن ثابت وقال يا حسان لا أكلمك أبدا إن لم تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له كل حق لي قبل صفوان فهو لك يا رسول الله حتى يرضى النبي صلى الله عليه وسلم وتطيب نفسه. فأقبل حسان في قومه بن النجار حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كل حق لي قبل صفوان بن معطل فهو لك. قال: قد أحسنت وقبلت ذلك منك. ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا براحا وهي بيرحاء، يقال لها عدة ضبوط بيرحاء لكن هذه من ضبطها، وهي كانت مال لأبي طلحة، فلما نزل القرآن: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة زيد بن سهل الإمام الكبير اللي كان في أحد وفي كل المغازي، قال: يا رسول الله، أرى الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء، كانت في قبلة المسجد، وإنها صدقة لله. يا رسول الله، أضعها يا رسول الله حيث أحببت. قال: بارك الله لك. يقول عليه الصلاة والسلام: أرى أن تضعها في الأقربين. فقسمها عليه الصلاة والسلام في أقارب زيد بن سهل من بني النجار، وأعطى حسان بن ثابت بيرحاء وما حولها، وكذلك سيرين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هدية من المقوقس، مارية القبطية وسيرين أخته، فأخذ مارية وأعطى سيرين لحسان، فكان ابنه عبد الرحمن بن حسان الشاعر أيضا ابن سيرين، يعني هو وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابناء الخالة. وأعطاه سعد بن عبادة حائطا كان يجد مالا كثيرا، يعني يصرف منه مال كثير عوضا له مما عفى عن حقه. يا ما أكرم الأنصار، يا سبحان الله، لجا أعطاهم له جزل، سبحان الله. هذه بيرحاء، والثانية حق ابن الدحداح يقولون فيها 600 جذع، هذه أعطاها لله. وسعد بن عبادة أعطى حسان لأنه وافقه عفى عن صفوان حائط كامل، فحصل حسان رضي الله عنه بيرحاء وسيرين وحائط من سعد بن عبادة رضي الله عنه. قال نافع بن جبير: إن حسان بن ثابت حبس صفوان بن معطل، فلما برئ حسان أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: يا حسان، أحسن فيما أصابك. قال: هو لك يا رسول الله. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم براحا وأعطاه سيرين عوضا. وعن أبيه، عن أفلح بن حميد هذا عن أبيه قال: ما كانت عائشة تذكر حسان إلا بخير، قالت: ولقد سمعت عروة يوما يسبه لما كان منه، فقالت: لا تسبه يا بني، أليس هو الذي يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم لقاء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما كل شيء. وقالت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسان حجاز بين المؤمنين والمنافقين، لا يحبه منافق ولا يبغضه مؤمن. سبحان الله، شوف الآن يبغضون حسان، تكلموا فيه حتى في بشريته، لو فرضنا أنه جبن عن بعض الأشياء ثم ماذا؟ سبحان الله العظيم، أليس بشر؟ قد يكون المؤمن جبانا، قد يكون المؤمن بخيلا. أبو سفيان أشجع الخلق، وتقول هند: إن أبا سفيان رجل شحيح ابن حرب، أبوا إلا أن يكون الناس ملائكة ولا يتكلمون فيهم ولا يقبلونهم على ما هم عليه على بشريتهم، لكن مع البشرية والله ما جاء أزكى منه ولن يأتي إلى يوم القيامة. حسان فيما يروى حجاز بين المؤمنين والمنافقين، لا يحبه منافق ولا يبغضه مؤمن. هذا من طريق أبا عبيدة بن عبد الله بن زمعة. أبو عبيدة هذا بن زمعة كان لذكر عظيم جدا في وادي الفرع، كان سيد. يخبر أنه سمع حمزة بن عبد الله بن عمر يخبر أنه سمع عائشة، وقال حسان يمدح عائشة يقول: حصان يعني عفيفة، رزان تلازم بيتها ما تخرج، هذه دائما تمدح المرأة، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، جائعة ما تتكلم في الغوافل. عاد عائشة رضي الله عنها كان في خاطرها شيء، قالت: أنت ما كنت كذلك، يعني أنت تكلمت في الغوافل. حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فإن كان ما قد جاء عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي. إذن كذبوا على حسان. فإن كان ما قد جاء عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، وهذا الظن بحسان رضي الله تعالى عنه. والله أعلم، الله أعلم. يقال في كتب الحديث إن الذين طهروا بالحد حمنة بن جحش ومصطح وحسان، والباقين ما تكلم فيهم المنافقين لأنهم ما يطهرهم ولا البحر. قال جابر بن عبد الله، وذكر قصة لما تقدم جابر ورأى إنسان طويل اللي ذكرناها قبل قليل أو في الدرس الماضي، الإنسان طويل يظن أنه رجل مع امرأته، وإذا هي الماشطة رجيلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطرق النساء ليلا، فكان ذلك أول ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: ولم أرى مثل العسكر ولزومه والجماعة، لقد أقبلنا من خيبر وكنا مررنا على وادي القرى وانتهينا إلى الجرف ليلا، الجرف اللي شمال المدينة، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم على 3 أميال من المدينة قريب: أمسوا، لا تطرق النساء ليلا. قالت: فانطلق رجلان وعصيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. قالت: فكل واحد منهما رأى من أهله ما يكره، كل رأى معها رجل، سبحان الله العظيم، أو رأى ما يكره، الله أعلم. اليوم أطلنا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.